فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. وعن معاذ رضي الله عنه قال رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم بغزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقصر الصلاة في أقل من أربعة دور من مكة إلى عسفان. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف. والصحيح أنه وقوف كما أخرجه ابن خزيمة. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمة الذين إذا أساءوا استغفروا وإذا سافروا قصروا وأفطروا. أخرج الطبراني في الأوسطي بإسناد ضعيف. وقف في مرسل سعيد بن المسيب عند البيهقي مختصرا. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال كانت في بواسير سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على مسالة فرمى بها وقال صل على الأرض إن استطعت وإلا تأوّل في ماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. رواه البيهقي وصحح البخاري وحده. وعن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. رواه النسائي وصحح الحاكم. الحديث الأول. وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مشورة ثلاثة أميال أو فراسخ صلى ركعتين. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة أميال أو فراسخ يقصر الصلاة، هذا الحديث فيه مسألتان. مسألة الأولى تحديد المسافة التي يقصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية فيه بداية القصر من أين تكون. أما المسألة الأولى وهي تحديد المسافة، قال ثلاثة أميال أو فراسخ، ويأتي عن ابن عباس لا تقصر الصلاة دون أربعة برد. فقوله ثلاثة أميال أو فراسخ هذا شك من الراوي وهو شعبة بن الحجاج، وليس معناه التخيير بين الأميال والفراسخ، وإنما هذا من باب الشك من الراوي. والأميال والفراسخ والبرد مقادير للمسافات عندهم، فالبريد عندهم أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال والميل ألف باع والباع أربعة أذرع. هذا تقدير المسافات عندهم، كل مسافة يسمونها باسم خاص. قد اختلف العلماء رحمهم الله في السفر الذي تقصر فيه الصلاة ما هو، فذهب جمع من المحققين كالموفق بن قدامة وابن حزم شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم إلى أنه لا تحديد للمسافة، وإنما العبرة بالزمن الذي يمضيه المسافر في سفره، العبرة عندهم بالزمن لا بالمسافة. فما يسمى سفرا لطول زمنه ويحتاج إلى أخذ العدة للسفر من زاد ومزاد الذي تؤخذ له عهدة السفر لطول مدته، هذا تقصر فيه الصلاة سواء كانت المسافة قليلة أو كثيرة، العبرة عندهم بالزمن، لأن الله علق على السفر أحكاما ولم يحدده، قال تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فعلق إباحة أو مشروعية قصر الصلاة على مطلق الضرب في الأرض وهو السفر. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد في حديث صحيح صريح أنه حدد المسافة، فيبقى الأمر على إطلاقه ويرجع فيه إلى عرف الناس، فإذا كانوا يعدون هذا سفرا ويأخذون له الزاد والاستعداد فإنه تقصر فيه الصلاة ويفطر فيه في رمضان. هذا قولهم، ولكن هذا القول في الحقيقة يعكر عليه أمران. الأمر الأول أن هذا يوقع الناس في إشكال، حيث إنهم يختلفون في تحديد السفر، المتساهلون ربما يتساهلون والمتشددون يتشددون، وليس هناك حد فاصل. فما هو الحد الفاصل في هذا؟ ما في حد فاصل. الأمر الثاني أن الزمن يختلف في اختلاف الأوقات، الزمان الأول المسافة القصيرة تحتاج إلى زمان طويل على الرواحل أو على الأقدام، أما الآن فقد طويت المسافات وصار مسافة الأشهر تؤخذ في ساعة على الطائرة أو السيارة، تؤخذ المسافة في وقت قصير، فعلى هذا لا يكون هناك سفر في هذا الوقت، لأنك يمكن تغدى هنا في الرياض ولا تجوع إلا في أمريكا، تركب في طائرة سريعة ولا تجوع إلا في أمريكا، ولا تحتاج ماء ولا شيء ولا تعطش، لأنك خلال ساعات أنت واصل في أبعد مسافة من الأرض، فعلى هذا لا يكون في هذا الوقت سفر في حدوث هذه المراكب السريعة، ألا يكون في هذا الوقت لا قصر ولا جنب لو مشينا على هذا القول، لأن الزمان طوي الذي كان يقطع في أيام أو أشهر صار الآن يقطع في ساعات، والذي يقطع في ساعات صار الآن يقطع في دقائق، ولا يجوعون الناس ولا يعطشون ولا إذن لا يترخصون، فلو مشينا على هذا القول ما صار في هذا الوقت على هذه المراكب السريعة ما صار في سفر، ولا شك أن الشرع جاء عاما لجميع الأزمان جميع الأوقات إلى أن تقوم الساعة. القول الثاني أنه لابد من تحديد المسافة لأجل أن يوضع الضابط الذي يعرفه الناس ولا يختلفون فيه، وهذا قول جمهور أهل العلم، حددوه بالمسافة لا بالزمن، حددوه بالمسافة لا بالزمن، القول الأول بالزمن لا بالمسافة، وهذا القول هو القول الأكثر أنه بالمسافة لا بالزمن. لكن ما هي الأدلة على المسافة؟ المشكلة أن الأدلة ما هي واضحة في تحديد المسافة، حديث يقول 3 أميال وحديث يقول ثلاثة فراسف وحديث الأربعة برد، ومعلوم من الفرق بين هذه المقادير. لكن قالوا ما هو الدليل في هذه الأحاديث؟ الدليل في سفر المرأة الذي حرم النبي صلى الله عليه وسلم عليها أن تسافر إلا مع ذي محرم، فقد جاء في الحديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام إلا ومعها ذو محرم، فدل على أن الثلاثة سفر يحتاج للمحرم، وما دونها ليس سفرا لا يحتاج إلى محرم، يعني ثلاثة أيام للراحلة والمشي على الأقدام. وهذا قول الحنفية أن مسافة القصر ثلاثة أيام للراحلة، وهي ثلاث مراحل كل يوم مرحلة، والمرحلة من طلوع الشمس إلى أن تقف في كبد السماء وقت الظهر، هذه المرحلة كانوا يسيرون من طلوع الشمس إلى أن تتوسط في كبد السماء، ثم يريحون ويقيلون ويستريحون، هذه مرحلة. اليوم الثاني مثل، اليوم الثالث مثل، ثلاثة أيام. هذا وجهة قول الحنفية، ودليلهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم حدد السفر الذي يحتاج إلى محرم هو ثلاثة أيام، دل على أن ما دونه ليس كذلك. والقول الثاني وهو قول الحنابلة والشافعية ورواية عند المالكية أن تحديد المسافة بيومين قاصدين للراحلة، يعني يحدد بمرحلتين بدل ثلاث مرحلتين، لأنه جاء في الحديث الصحيح أيضا لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها مسيرة يومين إلا ومعها ذو محرم، مسيرة يومين حددا باليومين، دل على أن ما دون اليومين لا يعد سفرا يحتاج إلى محرم. هذه وكذلك في حديث ابن عباس الآتي وإن كان ضعيفا لا تقصر الصلاة في أقل من أربعة برد من مكة إلى عسفان، وعسفان اسم بلد معروف إلى الآن بهذا الاسم، شمال مكة على طريق على الطريق السريع بين مكة والمدينة على نحو 80 كيلو من مكة، هذا عسفان قد دفنت فيه أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها. فهذا يدل مع قوله في سفر المرأة بيومين، يدل على أن أقل مسافة للسفر مسيرة يومين للراحلة، يعني على مرحلتين، كل مرحلة من طلوع الشمس إلى وقت الظهر على الراحلة، ويقدر بالكيلوات في 80 كيلو، يعني كل يوم يقطعون 40 كيلو ما بين طلوع الشمس إلى الظهر، 40 كيلو على الراحلة. فهذا هو القول الثاني، أنه لا بد من تحديد، أن العبرة بالسفر بتحديد المسافة لا بالزمن. قالوا سواء قطع هذه المسافة في مدة طويلة أو قصيرة، حتى قالوا لو قطعها في ساعة كما ذكر في شرح الزاد وغيره، لو قطعها في ساعة، ذاك الوقت يوم يقولون في ساعة ما كان عندهم هذه المراكب السريعة، لكن يقولون يمكن هذا في المستقبل، وقد وقع مثل ما تصوروا مثل ما قدروا، يقول في شرح الزاد ولو قطعها في ساعة، فهم يعتبرون المسافة ولا يعتبرون الزمان. فعلى هذا يقصر الصلاة ويفطر ولو كان على مركب سريع ما دامت المسافة مسيرة يومين للراحلة وهي 80 كيلو تقريبا، لأنه مسافر يصدق عليه أنه مسافر. وعلى كل حال لا شك أن التقدير بالمسافة أضبط من التقدير بالزمان، لأن التقدير بالمسافة لا يختلف اختلاف الأوقات ولا يرتبك الناس فيه وينضبط ولا يحصل فيه اختلاف، وأما التقدير بالزمن فهذا لا ينضبط يحصل فيه اختلاف كثير. وهذا هو هذا القول الأخير أنه يقدر بالمسافة، هذا أضبط وأحسن، وإن كان القول الأول أقرب إلى الدليل، القول الأول أقرب إلى الدليل والقول الثاني أضبط وأريح للناس، والله أعلم. هذا في المسافة. المسألة الثانية قوله إذا خرج، هذا دليل على أن السفر تبتدي أحكامه من خروجه من عامر البلد، من عامر البلد. أما ما دام في البلد يمشي في البلد فإنه لا يبدأ الرخص، فلو وجبت عليه الصلاة وهو في البلد لكنه يسير راكب في البلد فإنه لا يقصرها، التي وجبت عليه وهو داخل البلد لا يقصرها، صليها تماما لأنها وجبت عليه قبل أن يخرج، والأحكام إنما تبدأ من حين الخروج والبروز. فما دام داخل البلد لا يقال إنه مسافر. وهذا لقوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض، ضربتم، ولا يقال ضربتم إلا إذا خرجوا من البلد. ولأن اسم السفر معناه السفور وهو الخروج والبروز، فلا يطلق اسم السفر على من كان داخل البلد، وإنما يطلق على من سفر من البلد وخرج منه وبرز، فلا يبدأ القصر ولا الإفطار إلا بعد أن يخرج من البلد. هذا ما يستفاد من هذا الحديث. نعم. وعنه رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة، متفق عليه واللفظ للبخاري. خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. هذا الحديث فيه مسائل. مسألة الأولى قوله خرجنا فدل على أن أحكام السفر إنما تبدأ من الخروج كما مر في الحديث الذي قبل، وأنه قبل أن يخرج لا يبدأ برخص السفر. المسألة الثانية قوله صلي ركعتين ركعتين، هذا دليل على أن المسافر لا يتم الصلاة، لأن هذا خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما السنة أن يقصر الصلاة طيلة السفر ذهابا وإيابا، ومدة إقامته في البلد الذي ذهب إليه، فإن أتم الصلاة كان مخالفا للسنة وصلاته صحيحة. لا، إذا أتم الصلاة في السفر صلاته صحيحة، لأن هذا ورد عن بعض الصحابة أنهم يتمون في السفر، صلاته صحيحة، لكن هو خلاف السنة ولا ينبغي للمسلم أن يخالف السنة. وقوله ركعتين ركعتين يعني إلا المغرب، المغرب معلوم أنه 3 ركعات، لأنه سبق أنها وتر النهار وأنها شرعت 3 ركعات من أول الأمر وبقيت كما كانت لأنها وتر، فلو قصرها صارت شفعا. المسألة الثالثة فيه دليل على أن المسافر إذا أقام أثناء السفر فإنه يقصر الصلاة، لأنه يقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين إلى أن رجع.